ما هي الأشياء التي يجب أن نفعلها عندما نصاب بالاكتئاب؟ لا يهم إذا كنت تعاني اكتئاب من النوع الخفيف أو ربما كنت تعاني من اكتئاب أكثر اعتدالاً أو ربما تواجه بعض الاكتئاب الشديد، بغض النظر عن نوع الاكتئاب الذي تعاني منه في كثير من الأحيان هناك أشياء نقوم بها أو لا نفعلها يمكن أن تزيد الأمور سوءاً. لذا سنتحدث عن الأشياء الثلاثة الكبيرة التي يفعلها معظمنا عندما نعاني من الاكتئاب وسنتحدث عما يمكننا القيام به للبدء في تغيير بعض هذه الأشياء. إذا كنت جديدا هنا مرحبا بك في ركننا الصغير المذهل على الإنترنت. إذا لم تكن قد اشتركت بالفعل في الصفحة اشترك حتى يتم اختارك عند ظهور دورة جديدة. الاكتئاب هو أحد تلك الأشياء الكبيرة السيئة التي تعيقنا وتمنعنا من أن نحب أنفسنا وأن نستمتع بحياتنا، لذلك دعونا نتحدث حول هذا. دعنا نتحدث عن بعض الأشياء التي نقوم بها عندما نعاني من الاكتئاب. الأول وربما يكون هذا هو الأكبر والأكثر ضررا منها، إنه عندما نكرح، عندما نعاني، عندما نتعامل مع هذه السحابة السوداء الكبيرة من الاكتئاب التي تحيط بنا، فإننا نهزو أنفسنا، إننا ننتقد أنفسنا ونحكم على أنفسنا لأننا نكافح في المقام الأول. لذا ها هو اكتئابي، هذا ما يحدث معي، أني أعاني حقا وأواجه صعوبة، والآن أقول لنفسي إنني ضعيف وإنني مثير للشفقة، إنني فشل، إنني لست جيدا. لأننا نعتقد في مكان ما في ذهننا أنه عندما نخجو أنفسنا فسنشعر بتحسن وسكون سعيدا بهذه الطريقة، لكن هل هذا منطقي؟ هل كونك لئيما مع نفسك بسبب معاناتك ونضالك سيؤدي في الواقع إلى تحسين الأمور؟ لكننا في الواقع نحتاج إلى بعض التعاطف مع الذات، ولأنني أنا الآن أعاني من هذا فضرب نفسي بسبب ذلك ربما أن يساعدني في الوصول إلى الجانب الآخر، إنه في الواقع يجعل الأمور أسوأ كثيرا. لذلك إن خلق القليل من المساحة والرحمة والتعاطف مع نفسك ضروري جدا. التالي هو أننا غالبا ما نستخدم مشاعر الاكتئاب لدينا كسبب لعدم القيام بأي شيء، إننا نخبر أنفسنا بأنني لا أشعر بالرغبة في القيام بذلك، لذلك لن فعل ذلك. ولكن تظهر الأبحاث أن القيام بالأشياء حتى لو لم نشعر بالرغبة في القيام بها والتي كنا نفعلها عادة وكنا نستمتع بها والتي كانت تجعلنا سعداء قبل أن نكافح مع الاكتئاب، فإننا بحاجة إلى النهوض ونحتاج للخروج ونحن بحاجة إلى القيام بهذه الأشياء. الآن يجب علي إخبارك بفعل هذا لأنني معالج نفسي، وقد لا نشعر بالسعادة والبهجة إذا خرجنا من السرير أو إذا خرجنا من منزلنا أو نزلنا من أريكة وذهبنا لفعل أشياء كانت تجلب لنا الفرح. وحتى لو كانوا لا يجلبون لنا هذا الفرح وحتى لو لم يكن لديهم نفس التأثير علينا كما اعتدوا سابقا، ولكن فائدة ذلك أن الأمر لن يزيد سوءا، لأن الجلوس في المنزل والجلوس في السرير والجلوس على الأريكة وعدم القيام بأي شيء من شأنه أن يجعلنا نشعر بالسوء أكثر، وهذا سيجعل اكتئابنا أسوأ وسيجعلنا أكثر غضبا وإحباطا من أنفسنا. لذا منح أنفسنا فرصة للخروج من منطقة الراحة الخاصة بنا حتى لو لم أشعر برغبة في الخروج والقيام بذلك على أي حال، لأنني قد لا أشعر بكل هذه الفرحة والسعادة التي كنت أشعر بها عند القيام بهذه الأشياء، ولكن على الأقل في نهاية اليوم سأكون قادرا على أن أقول لنفسي إنه جيد بالنسبة لي، أني أحاول أن أفعل الخير لنفسي وفعل شيء جيد بالنسبة لي لأني أقوم بذلك حتى لو لم أشعر برغبة في ذلك. ثم التالي هو عكس ذلك قليلا، وهو عدم محاولة فعل للكثير من الأشياء. ولذا علينا إيجاد هذا التوازن، وليتعلق الأمر بالانتقال من صفر إلى مائة ومحاولة تحقيق وفعل كل ما كنا نقوم به قبل أن نكافح مع الاكتئاب. لذا فإن الأمر لا يتعلق بمحاولة فعل كل شيء، بل يتعلق بمحاولة القيام بشيء ما أو بعض الأشياء أو شيء واحد، ولكن لا نحاول القيام بكل شيء، لأننا إذا حاولنا فعل كل شيء مثل ما كنا نفعل قبل أن نكافح سنكون في الواقع منهكين تماما وسنشعر بالإحباط والاستنفاد ونكاد أن نهزم بحلول نهاية اليوم إذا حاولنا القيام بالكثير من الأمور. لذلك علينا أخذ الأمور خطوة بخطوة واتخاذ الأشياء خطوة واحدة في كل مرة والسماح لنفسي بالقيام بالقليل في كل مرة والشعور برضا عن نفسي لأنني فعلت شيئا ولم أترك الاكتئاب أن يقنعني بعدم القيام لأي شيء، ولكني أيضا لم أحاول التظاهر بأن كل شيء على ما يرام ويمكنني أن أفعل ما كنت أفعله، ولكني أيضا أحترم نفسي وأعتني بنفسي، وهذا لا يعني البقاء في السرير يوما بعد يوم أو الجلوس أمام الأريكة يوم الأفمي بشيتا أو دم دم. لذا فإن الاكتئاب ليس بالأمر السهل، فهو أمرا لا يمكننا الاستخفاف به حيث لا يمكننا تجاوزه بسهولة، إننا لا نستطيع فقط أن نقرر أننا سنشعر بالرضا ثم فجأة نشعر بالارتياح لأنه معقد، لأنه يوجد الكثير مما يحدث معنا عندما نكافح مع الاكتئاب، ولكن هناك بعض الأشياء التي يمكننا القيام بها والتي بمرور الوقت سيكون لها تأثير على صحتنا العقلية وعلى اكتئابنا.